لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد على من؟ المرجئة. إذن المؤلف رد أولا على الخوارج، ثم هنا يرد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان هو التصديق، التصديق والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، فعلى هذا عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لأن الذنوب أعمال والأعمال لا دخل لها في الإيمان، وهذا مذهب باطل وشنيع، وقد حذر منه السلف الصالح وبينوا خطورته، وهو مذهب الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط أو التصديق فقط، وهذا يوقع في التساهل في المعاصي، حتى إنهم يقولون إن إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل وميكائيل، مثل إيمان الأنبياء والمرسلين، وعندهم إن الذنوب ما تضر الإيمان، وهذا باطل. وتجدون أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الغاليتين المنحرفتين، بين من يخرج المسلم عن إيمانه بمجرد ارتكابه للكبيرة كما عند الخوارج والمعتزلة، وبين من يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما عند المرجئة. أهل السنة وسط، قالوا إن الذنوب والكبائر والمعاصي تضر الإيمان وتنقص الإيمان، وصاحبها فاسق ناقص الإيمان، ولكنه لا يزول إيمانه بمجرد هذه الذنوب والمعاصي، بل الإيمان باق، وهذه الذنوب لا تزيل الإيمان بل تنقصه. فخالفوا بذلك المذهبين، مذهب الوعيدية ومذهب المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. نعم، هذه مسألة الجمع بين الخوف والرجاء والموقف من المحسنين والمسيئين. أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن من أهل الإيمان، يرجون له المغفرة والرحمة والعفو والجنة، ويخافون على المسيء، يخافون على المسيء من أهل القبلة من المؤمنين، يخافون عليهم النار، يخافون عليهم العذاب، ولكنهم لا يقنطونهم من رحمة الله. إذن نحن نرجو للمحسنين العفو، لأن الله عز وجل يغفر لمن شاء، ووعد أهل الإيمان بالرحمة وبالجنة، وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكننا نحن لا نشهد لهم بالجنة. يعني المحسن أن ترجو له الجنة، لكن لا تقطع بأنه من أهل الجنة، تقول أرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو الله أن يكون من أهل الجنة، نؤمل أن يكون من أهل الجنة، ورجاؤنا بالله أن يكون هذا من أهل الجنة لأنه من المحسنين، لكن ما نقطع أنه من أهل الجنة لأن هذا غيب. والشهادة لمعين بالجنة فيها ثلاث أقوال للسلف، منهم من قال لا يشهد إلا للأنبياء، القول الثاني يشهد للأنبياء ولمن جاء به النص الشرعي كالعشرة المبشرين بالجنة وآل ياسر وعكاشة وبلال والحسن والحسين وغير ما جاء به النص الشرعي، والقول الثالث يشهد لهؤلاء ولمن شهد له المسلمون، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وقد مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. قالوا هذا يدل على أن المسلمين إذا شهدوا الإنسان بالخير فنشهد له بالجنة، وإذا شهدوا له بالشر نشهد له بالنار. ولكن هذا القول يعني فيه ضعف. لماذا؟ لأن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في ذاك الموقف وأيد أن هؤلاء أن هذا وجبت له الجنة، لكن نحن لا نعلم بعد ذلك، ولا يستطيع أحد أن يحكم على شخص بأن منها الجنة بمجرد ثناء بعض الناس عليه، كما لا يجوز لأن يحكم على شخص بأنه سيدخل النار بمجرد أن أناسا ذموه. فالورع والأولى والأقوى أن يقال إنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا من ورد به النص الشرعي. وقال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، يعني نحن نستغفر للمسيء، المسيء الظالم لنفسه العاصي نستغفر له، والله عز وجل قال ويقول واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال لك الله عز وجل عن نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الإنسان يستغفر، وفي الجنازة حينما تقدم يستغفر المؤمنون لأخيهم. ونخاف عليهم يعني نخاف نحن على المسيء الذي يموت وعليه معاصي وكبائر، نخاف عليه من النار، لأن الله عز وجل توعد العصاة، فنحن نخاف عليهم لكن لا نقطع أنهم سيدخلوا النار، نخاف عليهم لكن لا نقنطهم من رحمة الله، لا نقول إن الله لن يرحم هؤلاء. ولا يجوز، لا يجوز لأحد أن يقطع بدخول صاحب كبيرة من أهل التوحيد النار، لا يجوز، بل يرجو للمحسن ويخاف على المسيء، وهؤلاء نخاف عليهم ولكن لا نقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يغفر له بأشياء كثيرة، قد يغفر له بالتوبة والاستغفار والحسنات والمصائب عذاب القبر الذي يأتيه، وبدعاء المؤمنين قد يغفر له بدعاء المؤمنين له، وغير ذلك من أسباب المغفرة. فلا نقطع على معين من المسيئين بأنه سيدخل النار ولا نقنطهم من رحمة الله. نعم. نعم، الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن ضد الخوف، يأمن مكر الله، يأمن عذاب الله، يعني لا يخاف من الله ولا من عذابه، فهو آمن، وهذا مذموم. قال تعالى فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من عذاب الله فيه نوع من التكذيب بعذاب الله، وفيه من النوع من الضمان بعدم تعذيب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مثل قول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا الأمن، وضد الأمن اليأس والإياس، ييأس من رحمة الله وضد الرجاء. تجد بعض الناس يائس يقول لن يغفر الله لي، لن يرحمني الله عز وجل، وهذا أيضا من الذنوب الكبائر. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإنسان لا يجوز أن يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، بل يعظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى. والقنوط واليأس يتضمن في الحقيقة يعني إنكار التوبة، كأن الله لا يتوب على المؤمنين، كأنه يعني حين هذا اللي يقنط من رحمة الله وييأس حقيقة حاله أن الله لا يغفر له وأن الله لا يتوب عليه، وهذا أمر عظيم، لأن الله عز وجل قد وعد التائبين بالتوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان أن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، كما أن عليه ألا يأمن مكر الله، لأن الأمن نوع من الغرور، مغرور بنفسه، آمن مكر الله، ضامن الجنة وضامن النجاة من النار، وهذا مذموم، كما أن ما يقابله من اليأس من روح الله ومن رحمة الله كذلك منهج منحرف. نعم. ولا يخرج عبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان. طيب قبل هذا هو ماذا قال؟ وسبيل الحق إيش؟ وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ما معنى سبيل الحق بينهما لأهل القبلة؟ نعم، بينهما بين إيش وإيش؟ ها؟ بين الأمن واليأس، يعني بين الخوف والرجاء. هل يكون إنسان خائف أو راجي لربه؟ يكون يجمع بين الخوف والرجاء كجناحي طائر. قال السلف يكون كجناحي طائر، خوف الرجاء، والمحبة رأسه. ولا يجوز أن يقتصر على واحد منهما. وقد قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. فلا يصح أن تعبد الله بالخوف فقط، هذا مذهب الخوارج الحرورية، ولا يصح أن تعبد الله بالرجاء فقط، لأن هذا مذهب المرجئة. والله عز وجل قد مدح أولياءه وأهل الإيمان بأنهم يجمعون بين الأمرين، كما قال تعالى من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال يرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، ما يكون عندك خوف يقنطك من رحمة الله، ولا يكون عندك رجاء فقط يجعلك تأمن من مكر الله، بل تجمع بينهما. وكذلك المحبة، يكون عندك محبة تحدوك للعمل وترغبك في الطريق، وطريق الإيمان والطريق إلى الله سبحانه وتعالى. طيب من يقول أنا أعبد الله حبا فيه، كما ذكر عن رابعة العدوية قالت اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك. كلام صحيح أو خطأ؟ ها؟ خطأ. لماذا؟ لا يكفي الحب. الله عز وجل مدح أولياءه بأنهم يدعون خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. أما تقول حب فقط، وإذاك الصوفية تجد يكثرون من كلام الحب الإلهي، وحتى يقول العشق الإلهي، أنا أعشق الله وهكذا، ولا يكون عندهم خوف ولا رجاء، محبة فقط. وشهوات والعياذ بالله. فالمؤمن يجمع بين هذه الأمور الثلاثة ليكون موحدا. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني أن العبد لا يخرج من الإيمان إلا إذا جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو ما أدخله فيه، ما يدخل بلا إله إلا الله. فإذا جحد لا إله إلا الله وأنكر التوحيد فإنه يكون خارجا من الملة وخارجا من الإيمان. وقد يعني، لأن بعض الناس قد يكون يكفر ظاهرا، ومن الناس من يكفر باطنا، فالذي يكفر ظاهرا هو الذي يجحد بلسانه، والذي يكفر باطنا هو الذي يؤمن بالظاهر ويكفر بالباطن مثل المنافقين. وهذا الجحود للإسلام وللرسالة ولأركان الإيمان هو من نواقض الإيمان، ولكن الجحود ليس هو الناقض الوحيد كما سبق، بل قد ينتقض الإيمان بغير الجحود. مثل إيش؟ مثل الشك، ومثل الاستكبار، ومثل الاستهزاء. فليس الجحود فقط هو المخرج من الملة. نعم. هذا الدخول من المؤلف رحمه الله في مفهوم الإيمان، فقال هنا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف الإيمان مما أخذ على المؤلف رحمه الله، وقد سار في هذا التعريف على مذهب مرجئة الفقهاء الأحناف، الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. والجامع لفرق المرجئة كلها إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. فالجهمية قالوا إن الإيمان هو المعرفة، والأشاعرة قالوا في المشهور عنهم من مذهبهم قالوا إن الإيمان هو التصديق، وبينهم من قال التصديق والإقرار. والماتريدية مرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو التصديق والقول، على خلاف بينهم في مسألة قول اللسان. والكرامية قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط. فترون أن المرجئة على اختلاف فرقهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا المذهب أقصد مذهب الإرجاء مذهب فاسد. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الأعمال داخلة في الإيمان، كما أن عمل القلب وقول القلب وقول اللسان كلها داخل في الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله، فهذا دليل على أمر بالقول. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على الإيمان يكون بالقلب أيضا. وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيش إيمانكم هنا في الآية؟ إيش يقصد بها؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمان، والصلاة عمل، الصلاة عمل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله الله، فقول هذا قول عمل، قول هو هذا شعبة وهذا من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى هذا عمل وهو من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. فالصحيح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد أن يجمع هذه الخصال الثلاثة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، يعني نؤمن بجميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأحاديث النبوية كله حق، سواء كان متواتر أو كان من الأحد. البدع من الأشاعرة والمعتزلة والخوارج الباضية وغيرهم لا يؤمنون ولا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد، زعما منهم أن الأحاديث الآحاد إنما تفيد الظن، والظن لا يجوز الأخذ به في العقيدة لأن العقيدة مبناها على القطع. وهذا في مناقشات كثيرة، منها أن أحاديث الآحاد ليست كلها يعني ظنية، بل قد يحتف بأحاديث الآحاد من القرائن ما يجعله مفيدا للعلم. الأمر الثاني أنه على القول بأن حديث الآحاد وما فيها مما يفيد الظن، فإن الظن يجب العمل به ويجب الأخذ بموجبه. ولو أن رددنا أحاديث الآحاد لرددنا أكثر السنة النبوية. ثم إنه كيف يجوز أن يقال إنه يجب أن تأخذوا بأحاديث الآحاد في الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك من أركان الإسلام، ولا يجوز أن تأخذوا بها فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والإيمان بالله واليوم الآخر والقدر ونحو ذلك؟ هذا كله دين، إذا صح هنا يصح هنا، وإذا لم يصح في هنا لا يصح هناك. أما أن تفرقوا بين دين الله وتقول نأخذ بحديث الآحاد في جانب ولا نأخذ بها في جانب، فهذا حقيقة من التفريق بين المتماثلات. فنحن نقول صحيح أن الآحاد ليست بدرجة المتواتر، لكن الجميع يجب أن يؤخذ به ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، كل حق يجب الأخذ به واعتقاد موجبه كما هو مذهب سلف الأمة. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينه بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، هنا يقول الإيمان واحد ويقصد به يعني التصديق بالقلب، وأهله في أصله سواء، أن الإيمان يعني أهله في أصل الإيمان اللي هو التصديق سواء متساوون، وإنما التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. طبعا هذا الكلام أيضا فيه مؤاخذة حينما يقول المؤلف رحمه الله الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، كأنه يعني يريد أن يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن المؤمنين متساوون في الإيمان. وهذا الكلام يعني لا يصح، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على تفاضل الإيمان وعلى زيادة الإيمان ونقصانه، وقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد جاء عن جملة من السلف من الصحابة رضي الله عنهم قولهم اجلس بنا نؤمن ساعة نزدد إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعات، ولا يصح أن يقال إن أهله في أصله سواء، بل إن الإيمان يتفاوت فيه الناس. وقول التفاضل بينهم بالخشية والتقى، كأن المؤلف يعني يفهم من هذا الكلام أن الخشية والتقى ليست من أصل الإيمان أو ليست من الإيمان، وهذا أيضا فيه مؤاخذة، لأن التقوى وخشية الله هذه من الإيمان، من أعمال القلوب، من الأعمال القلبية، وأعمال القلوب هي من الإيمان. خوف الله، خشية الله، رجاء الله، محبة الله، كل هذه أعمال القلوب وهي من الإيمان، والناس يتفاوتون فيها، وتفاوتهم فيها دليل على تفاوت إيمانهم وتفاضل إيمانهم. فالمؤمن قد يكون عنده وقت يزداد خوفه من الله فيزداد إيمانه، وقد ينقص خوفه من الله فينقص إيمانه، وهكذا بقية أعمال القلوب. فالصحيح الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم أن الإيمان يتفاوت ويتفاضل ويزيد وينقص، ويشمل ذلك الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من قبل المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية لها شرطان، وهما قرأتها أنا في الآية، الإيمان والتقوى. فمن كان عنده إيمان وتقوى فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله. هل أولياء الله على درجة واحدة من الولاية أو يتفاوتون؟ يتفاوتون بحسب ما عندهم من تحقيق الشرطين، الإيمان والتقوى. كما أنهم يتفاوتون في إيمانهم وتقواهم، فهم يتفاوتون ويتفاضلون في ولايتهم. فهناك مقربون وهناك مقتصدون، هناك سابقون بالخيرات وهناك دون ذلك. فليس أولياء الله على درجة واحدة من الولاية. وقال المؤلف هنا: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. كل ما كان الإنسان أكثر اتباع للقرآن وأكثر اتباع للسنة كان أكرم وأطوع لله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يوالي جميع المؤمنين. فالمؤمنون أولياء الرحمن، المؤمنون أولياء الرحمن، والله وليهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والشياطين أولياء، الشياطين أولياء: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشيطان ولي لجنده وأتباعه، وأهل الإيمان وليهم الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. المؤمن تواليه وتحبه، يجب عليك أن تحب كل مؤمن وأن توالي كل مؤمن بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى والخير والصلاح. وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنت تحب المؤمن على قدر ما عنده من الإيمان والتقوى. وهل يجوز أن تبغض مؤمنا؟ هل يجوز أن تبغض مسلما؟ إذا عصى المؤمن ربه، هل تحبه أو تبغضه؟ تحبه وتبغضه، تحبه لما عنده من الإيمان والتقوى والخير والصلاح، وتبغضه لما عنده من المعاصي، فيجتمع فيه الحب والبغض. وهذا من سمات أهل السنة والجماعة، أنهم يعني عندهم أناس يحبونهم جملة ولا يبغضونهم أبدا، مثل الأنبياء والملائكة والأولياء الصالحين، وعندهم أناس يبغضونهم ولا يحبونهم وهم أعداء الله سبحانه وتعالى، وعندهم أناس يحبونهم ويبغضونهم بقدر ما عندهم، هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هم الذين عندهم إيمان ومعصية، عندهم خير وشر، فتحبه بقدر ما عنده من الخير والصلاح، وتبغضه بقدر ما عنده من الجرم والمعصية والبدعة والفساد. فيجتمع فيه حب وبغض، لأنهم يختلفون في إيش؟ في طاعتهم لله عز وجل. وأن تختلف محبتك لهم بحسب ما عندهم من الطاعة والخير، وبحسب ما يظهر لك. فتحب كل مؤمن، وكل المؤمنون كل المؤمنين يحبهم الله عز وجل ويكرمهم الله سبحانه وتعالى، وهم أيضا متفاوتون. أيهم أفضل؟ لو سألك السائل قال: أيهم أفضل، المؤمن الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ الفقير صابر أو الغني الشاكر؟ نعم، تفضل. فقير الصابر أفضل؟ إيش؟ لماذا؟ ها؟ غني الشاكر لماذا؟ نعم. يعني الفقير الصابر أفضل؟ أنت ودك تكون فقير صابر ولا غني شاكر؟ يعني الفقر أحسن ولا الغنى؟ ذهب أهل الدثور بالأجور. ألم يتعود النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر؟ طيب يقول لك الغني يتصدق وينفع الآخرين ويصل رحمه وأنت الغني، يقول لك الفقير يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فرأى أكثر أهل الفقراء. يعني الغني أكثر حسنات من قد وقد. طيب ده يعني ابن القيم رحمه الله عقد مقارنة بين الفقير الصابر والغني الشاكر كأنهم فريقان. هؤلاء أتوا بالأحاديث فيها عن الفقر والفقراء والصبر الذين يصبرون، ومدح الله الصابرين في آيات كثيرة ووعدهم بالأجر بغير حساب، والأغنياء أتوا بأحاديث فضل الإنفاق وفضل الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم، وذكر تقريبا 100 صفحة وحجج هؤلاء وهؤلاء وحديث، يعني هي تؤول في الأخير إلى أيهما أفضل، الصبر أو الشكر، الصبر أو الشكر. نعم. طيب يمكن الفقير كاد الفقر يكون كفرا، يمكن الفقير ما يصبر، احتمال يجزع، ما ينفق، ما يتصدق. طيب ننتهي حتى ما يعني الوقت ما عندنا ولا كان ودنا نستمع. ابن القيم لما عرض هذه المسألة انتهى إلى أن أفضلهم أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأتقى هو الأفضل، سواء كان فقيرا، كان فقيرا صابرا أو كان غنيا شاكرا. فقد يكون الفقير الصابر أفضل إذا كان عنده تقوى أكثر، وقد يكون الغني الشاكر أفضل إذا كان عنده تقوى أفضل. في العبرة بالتقوى، الأفضلية بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وليس مجرد الفقر منقبة ومحمدة، كما ليس بمجرد الغنى منقبة ومحمدة. أيضا الصبر والشكر كلاهما مقامات محمودة، ولكن صاحبها يعني يفضل على غيره بالتقوى والإيمان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلمه ومره من الله تعالى. يعني هذا سبق يعني ذكره المؤلف، يعني يذكر ثم يرجع مرة ثانية، وهنا ذكر يعني إجمالا أركان الإيمان 6، وقد جاء ذكرها في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 5 في القرآن. أين الإيمان بالقدر في القرآن؟ دليل القدر من القرآن، ها؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن السنة حديث جبريل المشهور في ذكر أركان الإيمان: فنؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل من عند الله سبحانه وتعالى.